يرون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وطهره بقوله وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أدنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب صارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلب متيم منهما ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راح. شعيرة من شعائر الله عز وجل، بركن من أركان الإسلام، لا يقوم مبنى الإسلام إلا على هذه الأركان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب عباد الله، وهذا الوجوب اختلف فيه العلماء، منهم من قال هو واجب على الفور بمجرد أن يملك المسلم حب الاستطاعة، قيل الزاد والراحلة، أي ما يملك ما ينفقه في سفره، وما يملك به راحلة توصله إلى بيت الله الحرام، ويملك نفقة أهله حتى يعود. فمن استطاع الحج يجب عليه على الفور أن يبادر إلى الحج، ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. والقول الثاني عباد الله بأن هذا الوجوب على التراخي، أي أن من ملك حد الاستطاعة ترتب في حق الوجوب، ولكن يمكن أن يؤجل من عام إلى عام. فقال بالقول الأول وهو أن الحج واجب على الفور، قال به الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة، وقال بالقول الثاني الشافعي أن الحج واجب على التراخي. والصحيح عباد الله أنه واجب على الفور بمجرد أن يملك المسلم حد الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالذين قالوا بأن الحج واجب على التراخي قالوا لأن الآية التي وجب أو أوجب الله عز وجل بها الحج قوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت في السنة السادسة من الهجرة عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصد مكة المكرمة من أجل العمرة، عمرة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. فقال يصعب أن يفرض الله عز وجل على النبي حج بيت الله الحرام في السنة السادسة من الهجرة، ولا يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وقبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام. والذين قالوا بأن الحج واجب على الفور قالوا بأن الآية التي أوجبت فريضة الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على وفد الحجيج إلى بيت الله الحرام، أي أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة: براءة من الله ورسوله والذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله أن الله بريء أن الله ورسوله بريء من الكافرين. وأذان من الله ورسوله فأذن في الناس بفواتح سورة براءة، وظل يقول: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لأنه بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد أن هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، وكانوا 360 صنما بعدد أيام السنة تخريبا، فأسقط هذه الأحجار وهذه الآلهات الباطلة، وقال: وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولكن بعد ذلك كان المسلمون يحجون وكان المشركون يحجون ببقايا من دين إبراهيم، كان عندهم بعض المناسك من بقايا دين إبراهيم، وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. فكانت هناك بقايا من دين إبراهيم، وكان الشيطان قد استهواهم وقال لهم: لا تطوفون بالبيت بملابس قد عصيتم الله عز وجل فيها. فكانوا يذهبون إلى قريش فمن أعطاهم من ثيابه من ثياب قريش يطوف بها، ومن لم ينل شيئا من ذلك يطوف بالبيت عريانا. وهذا الموقف عباد الله لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف، وهناك من يطوف بالبيت وهو عريان، وهناك من يلبي تلبية فيها شرك بالله عز وجل. فأراد الله عز وجل أن تطهر مكة المكرمة من بقايا الشرك والجاهلية. فقال علي رضي الله عنه وأذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوفن بعد العام مشرك، ولا يطوفن، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فكانت السنة العاشرة من الهجرة هي أول سنة يتمكن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج معه الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. فلبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج من ذي الحليفة، أحرم بالحج وما كانوا يعرفون إلا الحج، وكانوا يعتقدون كما تعتقد أهل الجاهلية أنه لا تجوز العمرة في أشهر الحج، فكانت عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج عمرة الحديبية في السنة السادسة في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وكذلك عمرة الجعرانة بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ثم كانت حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة، كذلك عمرة الخدية كانت في السنة السابعة من الهجرة، لأن قريش لما صدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت في السنة السادسة من الهجرة وقالوا لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، فاتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في هذه السنة وأن يعود في السنة المقبلة أي في السنة السابعة من الهجرة من أجل أن يعتمر، ولذلك سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية ليست قضاء لعمرة الحديبية، لأنها كانت عمرة كاملة متقبلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة رضي الله عنهم مهلين بالحج في السنة العاشرة من الهجرة، فلما نزل بالعقيق نزل عليه جبريل عليه السلام وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، أي أنه يضم الحج إلى العمرة ويكون بذلك قارنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سائقا للهدي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الصحابة معه فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بأن يفسخ الحج إلى عمرة، أي الذي قال لبيك اللهم بحج ولم يكن معه هدي، أمره أن يفسخ الحج إلى عمرة وأن يتحلل التحلل الكامل بعد أداء مناسك العمرة، وقال لو استقبلت من أمري لما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا ما استدل به من يقول بأن التمتع أفضل من القران، ومن قال بأن القران أفضل من التمتع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا يختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا خير الأمساك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء مناسك العمرة من الطواف والسعي أن يتحلل التحلل الكامل إلا من ساق معه الهدي، فلا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. فلما كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يسمى بيوم التروية، لأنهم كانوا يسقون الجمال من أجل أن يستقبلوا أيام الحج، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم الذين تحللوا من العمرة أحرموا بالحج وخرجوا إلى منى يصلون في منى خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما أشرقت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة رضي الله عنهم في صبيحة اليوم التاسع من الهجرة، وما كان يشك الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف بعرفات، وظنوا أنه يقف بمزدلفة لأن الشياطين قد استهوت قريشا وقالت أنتم أهل الحرم لو تركتم الحرم استخف الناس بحرمكم، فكان القرشيون لا يقفون بعرفة يوم عرفة لأن عرفة خارج حدود الحرم، وكان القرشي يسمى بالحمصي أي الشديد الغيرة على دينه، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز مزدلفة وضربت له القبة بنمرة الذي فيه مسجد نمرة الآن، وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة المشهورة بخطبة الوداع، ثم أقيمت الصلاة فصلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين ولم يصل بينهما شيئا، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف أمام الصخرات، فكانت الصخرات التي بعرفة في مقابل بطن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وليس الصعود على جبل الرحمة من مناسك الحج بل هو من بدع الحج، كثير من الناس يظن أنه ينبغي له أن يصل إلى جبل الرحمة وأن يقف فوق جبل الرحمة، فظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس، وقف يدعو الله عز وجل ويسبح ويهلل ويحمد ربه عز وجل ويلبي حتى غربت شمس يوم عرفة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مزدلفة. وبمجرد أن وصل إلى مزدلفة أذن بالصلاة وصلى المغرب والعشاء، بعضهم يقول تقديما وبعضهم يقول تأخيرا، فبعض العلماء يستحب أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب وبعضهم يقول في وقت العشاء، والصحيح أنه بمجرد أن يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشتغل بشيء سوى الصلاة بمجرد أن وصل إلى مزدلفة. ثم استراح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مضجعا من أجل أن يستعد لمناسك يوم النحر، وصلى الفجر في أول الوقت، ثم وقف على المشعر الحرام ويحمده إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومناسك يوم النحر أربع مناسك: المنسك الأول عباد الله رمي الجمرة، والثاني هو ذبح أو نحر الهدي، والثالث الحلق، ثم يتحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، ثم يطوف طواف الإفاضة. وهذا على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي يستحب في الحج، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى وهي التي أقرب إلى مكة بسبع حصيات، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 65 بدنة، لأنه أتى ببدن من ذي الحليفة، وأتى علي رضي الله عنه ببدن من اليمن، وأهل علي بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله، وفق إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني سائق للهدي فلا تحل حتى يبلغ الهدي محله. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 65 بدنة، ثم وكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي، وعمل من كل بدنة ببضعة من لحمها ومن كبدها، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. بعد النحر الحلق وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا فقال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرون يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرون يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرون يا رسول الله قال والمقصرون. ولذلك قال بعضهم المحلقون محلقون والمقصرون مقصرون. ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم عاد وصلى الظهر بمنى بركة في عمره وفي أوقاته وفي أقواله وفي أحواله وبركة في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فانتهى بذلك مناسك يوم النحر الأربعاء. اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يسمى بيوم القر، أي أن الحجاج يقرون ليس لهم إلا أن يرموا الجمرات الثلاثة كل جمرة بثلاث حصيات بعد الظهر إلى غروب الشمس. ثم اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يسمى يوم النفر الأول، يرمون الجمرات الثلاث بعد الزوال أي بعد الظهر، ومن شاء أن ينفر فلينفر، ومن أحب أن يبقى من أجل أن يرمي في اليوم الثالث فيجب عليه أن فإذا بات يجب عليه أن يرمي في اليوم الثالث، فهذا يوم النفر الثاني. فهذه كانت حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ذكرنا اختلاف العلماء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي، وقلنا أن الراجح قول الحنابلة وجماهير أصحاب أبي حنيفة هو أن الوجوب على الفور، لأن أوامر الله عز وجل كلها على الفور. قال عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فكل أوامر الله عز وجل على الفور، ليس هناك أمر على التراخي. كذلك وردت أحاديث مجموعها يصل إلى درجة الاحتجاج، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الدالة وتعرض الحاجة، فمن أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الدالة وتعرض الحاجة. قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فأنظر من كانت له جبة أي قدرة ولم يحج فليضربوا عليه من جزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه من ملك حد الاستطاعة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فكثير من المسلمين يظن أن الحج يكون بعد أن يزوج أولاده وبعد أن يملك كل متاع الدنيا وكل رفاهيات الدنيا، بعد ذلك يحج بيت الله الحرام إن كان فيه عمر وإن كان هناك بقية يحج بيت الله الحرام. ولكن الواقع أن العبد إذا ملك حد الاستطاعة يجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. كذلك دلت أدلة اللغة على الوجوب على الفورية، لأن السيد إذا قال لغلامه اسقني ماء فلم يسقه ماء وقال الغلام فهمت من هذا الأمر أني أسقيك ماء بعد شهر أو بعد سنة، لكان للسيد أن يعاقبه، لأن ظاهر الأمر في اللغة أيضا على الفورية وليس على التراخي. كذلك دلت أدلة العقل على أن الوجوب على الفورية، لأننا إذا قلنا على التراخي فلأي حد يكون هذا التراخي؟ لو قلنا أن المسلم إذا ملك حد الاستطاعة في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات يجب عليه أن يحج، فليس هناك دليل على ذلك من الكتاب أو السنة أنه في خلال مدة معينة يحج بيت الله الحرام بعد أن يملك حد الاستطاعة. وإن قلنا ليست هناك أدلة على ذلك فما جاز تأجيله إلى غير حد، ما جاز أن يؤجل إلى غير حد دل على عدم وجوبه، والكتاب والسنة والإجماع على الوجوب، فدل على أن الراجح قول الحنابلة وهو أن الحج واجب على الفور. ترتب الثواب عباد الله على الحج المبرور، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وبر الحج أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يخرج العبد من أجل أن يقال فلان خارج للحج هذا العام. من بر الحج كذلك أن يستجمع العبد كل خصال الخير، لأن البر يجتمع مع التقوى، إذا اجتمع مع التقوى لم يفترقا في المعنى، فيشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، ويشمل حسن المعاملة مع الله عز وجل ومع الخلق. وإذا افترقا فإن التقوى هي حسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر هو حسن المعاملة مع الخلق. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فمن بر الحج حسن الخلق، إطعام الطعام ولين الكلام. من بر الحج كذلك عباد الله أن يحج العبد بنفقة طيبة. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. من بر الحج كذلك كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة التلبية، وكان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم، كثرة التلبية. فهذا من بر الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. فمن بر الحج استحسان الهدي واستسنانها وبذل الأثمان الغالية فيها، فأفضل الحج العج والثج الإراقة دماء الهدي. فهذه أنواع عباد الله من بر الحج. فمن حج حجا مبرورا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لما كان المسلمون كلهم لا يقدرون على حج بيت الله الحرام في كل عام، جعل الله عز وجل موسم العشر مشتركا بين السائلين والقاعدين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. مع أن الجهاد أفضل من الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالعمل الصالح في هذه العشر عباد الله يكون أفضل، يعني من الجهاد الذي هو أفضل من الحج، إلا نوعا واحدا من الجهاد، وهو أن يدفع العبد نفسه وما له دفعة واحدة لله عز وجل. و وقد اختلف العلماء هل هذه الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل يفضل أو العشر الأواخر من شهر رمضان؟ وقال ابن القيم رحمه الله بأن ليال العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليال العشر الأول من شهر ذي الحجة لأنها تشتمل على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولكن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فنحن إن لم يوفق هذا العام بخروج الحج فعندنا فرصة في الاجتهاد في العمل الصالح، فننال بذلك ما هو أفضل الذهاب الذي هو أفضل من الحج: الإكثار من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام والصدقة وغير ذلك، ثم صيام يوم عرفة، هذا خاص بأهل الأنصار، أما أهل الموقف لا يصومون يوم عرفة حتى يتقبلون على الدعاء ومناسك الصيام، ولأنهم أضياف الرحمن ولأن عرفة هي عيد أهل الموقف. أما أهل الأنصار فمن صام يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، ومن صام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. فعلينا وبدله بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل في هذه العشر المقبلة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل حجيز بيته الحرام وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين وأن يوفقنا في عامنا المقبل إلى حج مبرور. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام، اللهم وفقهم للصلاة والقيام وتلاوة القرآن، اللهم اقبل حجهم واجعله حجا مبرورا، اللهم وفقنا للعبادات ما ننال به ما هو أفضل من حج بيتك الحرام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين وبالحلف الأطلنطي الكافر الفاجر، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي العراق وفي الصومال، اللهم عليك باليهود الملايين، اللهم شتتهم، اللهم شتتهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس وأرجاس اليهود وأعده إلى حوزة المسلمين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.